قال الزهري عليه رحمة الله حدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى قال خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس فأمره أن يجلس فأبى فأقبل الناس إلى أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وتركوا عمر فقام أبو بكر فيهم فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم قال عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى والله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. يقول سعيد المسيب عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال والله لما سمعتها من أبي بكر عليه رضوان الله تعالى حتى ما تقلني رجلاي وحتى اهتويت إلى الأرض حتى سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وفي هذا أن أهل العلم مهما بلغوا بالعلم بوحي الله أنهم في حال الفتنة واضطراب الزمن وما يحدث من نوازل قد يغيب عنهم من الدلائل والحجج الظاهرة ما يغيب عنهم كما غاب عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى تلك البينة الظاهرة من كلام الله جل وعلا. وعلم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمة أبو بكر وحينئذ يلتمس لمن غاب عنه الدليل العذر كما عذر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى هنا لما تلا أبو بكر عليه رضوان الله تعالى قول الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ويقول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم.